إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لرحمته خفا. والحمد لله رب العالمين الذي قرب بعض عباده إلى حضرة وداده واصطفى، واجتبى من أحبابه من سقاه من صفو شرابه ما صفى، واختار المختار محمدا وميزه على سائر خلقه قبل أن يكونوا في الأصلاب نطفا، فحباه واصطفاه منعما ومتحفا، وأعطاه بكرمه فخرا وكان له معينا مردفا. من تاب إلى الله واستغفر له الرسول قبل توبته قبل وعنه الله عفا، ومن لزم الصلاة والسلام عليه أصلح الله حاله وما كان تالفا، ومن أحبه وأحب آل بيته خمد لهيب صدره وانطفى، ومن توسل بجاهه عند الله كان الله له مسعفا، ومن اتبع سنته كان الله عليه متعطفا. فصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى، فهو سيد الكونين وإمام الثقلين، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى سدرة المنتهى معظما مشرفا، وكان البراق مركبه وجبريل حاجبه، وأهدي إليه من البشر طرفا وتحفا. والمسجد الأقصى كان بالأنبياء مرتصا، فأما بهم المصطفى وكان ذلك فخرا له وشرفا، ثم عرج به إلى السماء وصار موقرا معظما مؤيدا متصرفا، وجبريل في ركابه ولا يبغي عنه تحولا ولا تحرفا. واستفتح أبواب السماء بالتبجيل، وقيل من معك يا جبريل؟ قال محمد المصطفى. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا ولنعم المجيء، جاء متوجا مشرفا، وتلقته الملائكة وسلم على الأنبياء، وكل رحب به وأضحى من بركة بركته مغترفا، وسار حتى سمع صرير الأقلام ورأى الجنة والنار، فخمد لهيب النار ببركة قدومه وانطفى، وعطرت في الجنة قصورا وغرفا، ثم رفع إلى البيت المعمور وعاين النور، ورآه يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 لا يعودون إليه إلى يوم أن يعض الظالم على يديه ندما وأسفا. ووصل إلى سدرة المنتهى، فتأخر جبريل فقال أها هنا يترك الخليل خليلا متخلفا؟ فقال جبريل ما منا إلا له مقام معلوم، فسر ورقا مكرما معززا مشرفا. فما زال المختار يتجاوز حجب الأنوار ويخترق الأسطار ويرقى رفرفا رفرفا، حتى ذهب الكيف والأين واختفى، وزال البين وانتفى، وشاهد جمالا ما زال بالوحدانية معرفا وبالفردانية متصفا فبدأه السلام بالسلام وحياه بالإنعام والإكرام تلطفا. فالنبي شاهد والله الشاهد، وفاز بأشرف المشاهد، ولم يكن في تحقيق شهادته متوقفا. ولله ضر القائل، قم يا غفولا عن وصال حبيبه، أذر الدموع على الخدود تأسفا، واسمع ودع عنك التكلف، إنه ما طاب من أضحى هواه تكلفا. ولقد علمت بأن طه أحمد خير الأنام المجتبى والمصطفى، هو سيد الكونين والنور الذي ظهرت شريعتنا به بعد الخفا، وهو المشفع في القيامة وحده في من هوى في النار أو من أشرفا، وصاحب الخلق العظيم فلا يرى إلا صفوحا عاطفا متلطفا. هو صاحب المعراج من أسري به ليلا إلى أسنى مقام أشرفا ملئت به الآفاق نورا باهرا وعلى على متن البراق مشرفا كانت ملائكة السماء خدما له وله جنان الخلد أبدت زخرفا أوحى إليه الله جل جلاله أسراره ولغيره لن تكشفا صلى عليك الله يا عالم الهدى مناح قمري الأراك ورفرفا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها وعن آل البيت أجمعين، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر رجب لعام 1440 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر مارس لعام 2019 من الميلاد. وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 42 بعد 100 وحتى الآية 57 بعد 100 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. سيقول السفهاء من الناس ما

وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق قم ربك فلا تكونن من الممترين ولكل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فود لوجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لقراءة وحفظ ما تيسر من كتابه وأوقفنا على الجليل من حكمه وأحكامه وآدابه وألهمنا تدبر معانيه ووجوه إعرابه وعرفنا تفنن أساليبه من حقيقته ومجازه وإيجازه وإسهابه ونحمده على الاعتصام بأمتن أسبابه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بيوم حسابه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبرز في لسنه وفصل خطابه وهو صلى الله عليه وسلم جامع شمل الدين بعد انشعابه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وتابعيه وأحبابه. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آيات القرآن التي تلاها علينا القارئ الشيخ علي شميس مما يسر له الرحمن بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 57 بعد 100 هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها وعن آل البيت أجمعين وأرضاهم، وصلى وسلم على جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر التي سيحين موعدها في 4:30 و5 دقائق بمشيئة الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمود هلال. لا إله إلا الله. لا وبسنة نبيه المصطفى نقتدي. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا والطف بنا والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا هذه الدنيا أفيقي واسمعي، يا وليسمع من كان ضدي أو معي. إنا بغير محمد لسنا سوى جسد بلا لسنا سوى جسد بلا روح يسير ولا يا رحلة الإسراء منها نستلقي، يا رحلة الإسراء منها نستقي عبرا دروسا يرتجيها الألمعي من قال أحببنا الحبيب المصطفى من قال أحببنا الحبيب المصطفى أين الدليل لما تقول وتدعي هل في هدايا وزعت في ليلة أم في دموع قد هوت من مدمعي لا إنما هو باتباع سبيله والسير في نهج الهدى فافهم من قال أحببنا الحبيب المصطفى أين الدليل أين الدليل لما تقول وتدعي هل في هدايا وزعت في ليلة أم في دموع قد هوت من مدمعي لا إنما هو باتباع سبيله والسير في نهج الهدى فافهم وعي من كان يرجو في الحياة نجاته من كان يرجو في الحياة نجاته فليستفق من نومه في المضجع والنفس فالجمها وشد وساقها بل كلها من ليلها لا تهجعي فجنان ربي لا تجيء بهين فجنان ربي لا تجيء بهين بل إنها تأتي بتقوى الركع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي سمت بك العلياء وأضاءت بنورك الظلماء الله أكبر الله أكبر

لأن الاستغفار سبب في محو الآثام والذنوب مهما بلغت، وهو سبب لرفع العقاب، وسبب في إزالة البلاء مهما اشتد أمره. فقد قال الحق سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، صدق الله العظيم. كما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، صدق الله العظيم. فهل هناك أعظم من تلك النعم التي تأتي بالاستغفار بإذن الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا وعليكم بالاستغفار الدائم، فهو جالب للرزق ويبارك الله في الرزق، وهو طارد للشيطان ويمحو السيئات مهما بلغت، وينير الوجه ويزيل الهم والغم ويجلب السعادة والطمأنينة. كما أن الاستمرار في الاستغفار والتسبيح يكثر من شهودك يوم القيامة، ويبعد العبد عن الفواحش والمنكرات، أعاذنا الله جميعا منها. فقل دائما: نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. وستجد التيسير والتوفيق والسداد في كل شيء بإذن الله بإذن الله. وليكن دائما لسانك رطبا بذكر الله حتى تلقاه. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة، أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة تتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.

ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام بسلام. أيها الإخوة المؤمنون، لقد وفقنا من الله سبحانه وتعالى لصلاة الفجر في جماعة هنا بمسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها. وقد أمن في الصلاة فضيلة الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد، وقد نقل لحضراتكم صلاة الفجر الزميل محمد الورداني وحسين جودة من الهندسة الإذاعية، والمهندس محمود الشيتي ومحمد كمال ولبيب عبد الهادي من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. ولكم تحياتي ودعواتي ثابت نور الدين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للحادي عشر من شهر رجب لعام 1440 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من شهر مارس لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.